يعني أقل من العشر ما في ما يكتب شيء له الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام هو الرسول يتكلم بهذا الحديث بسرعة عنه. لكن هذا الحديث لا ينفي أنه قد يكتب مثل أبو بكر وغيره أكثر من مصر، ولا ينفي أنه كمان قد لا يكتب له شيء مطلقا مثل حديث موسي صلاته يرجع فصلي فإنك لم تصلي. وبعدين في عندك الحديث الصريح الصحيح وقوله كم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب أو النصب أو السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطر. هذا كله ممكن أن يوجد، لكن كقائم عام في المسلمين أن الصلاة كاملة لا، بل بالكاد أنه يكتب له النصف، لكن النازل لا يحكم. كذلك الغالب أن يكتب له إيش العشر، ممكن كمان 120 130 إلى آخره، يعني كل ما يقل على حسب ويكسر على حسب الندرة هيك سندا أو إيجابا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.